الرحمن Thank you.

Yeah. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Thank you. فأتت به قومها تحمله. Yeah. Thank you.

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا Wow.